سورة مريم من أولها، سورة سيدتنا مريم من أولها. وهي السورة 19 من أول المصحف. يا الله يا الله. سورة مريم سورة مكية نزلت قبل الهجرة، بل من أوائل ما نزل من القرآن، وهي التي تليت على النجاشي ملك الحبشة في هجرة المسلمين الأولى، كانت سببا لإسلامه. نزلت بعد سورة فاطر آياتها 98 آية في العبد الكوفي و99 آية في العبد المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الآيتين دول آية واحدة في العبد المدني. حفص والأصحاب يعني كوفيون ما عدا شعبة يقولوا زكريا، شعبة وباقي القراء يقولوها بالهمز زكريا بالهمز هذا. يبقى اللي يقرأها زكريا ده حفص وحمزة والكسائي والفتح، يعني الكوفيون ما عدا شعبة، شعبة وباقي القراء يبقى المدنيين والبصريين والشامي والمكي، دول اللي يقولوا زكريا. يلا إيه؟ إذ نادى ربه نداء خفيا. نعم. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بتسكين. شوف يرثني ويرث، يرثني ويرث من آل يعقوب بتسكين الثاء في الموضعان بقراءة أبو عمرو البصري والكسائي. يقول يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. باقي القراء يرثني ويرث، يرثني ويرث على أساس أنها إيه؟ جواب الطلب. جواب الطلب مظبوط. ويرثني يبقى كده إخبار على سبيل الإخبار. يلا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. الموضع هنا زكريا زي ما قلنا في الأول. القراءة الثانية يا زكريا إنا، وهيبقى بقى في تسهيل الهمزة الثانية عندما يسهل الهمزة الثانية ويثبت الأولى، وقالون يحذف الأولى ويثبت الثانية وله المد والقصر على خلاف كل واحد. نبشرك، حمزة يقرأها نبشرك، نبشرك بغلام اسمه يحيى، نبشرك بغلام اسمه يحيى. لم نجعل له من قبل سمية، ما حدش يتسمى يحيى أبي، هو أول واحد يتسمى يحيى، هو سيدنا اللي هو بيسموه النصارى المصريين الشرقيين يوحنا، النصارى المشرقيين المصريين يقول لك يوحنا المعمدان، اللي هو سيدنا يحيى. قبره موجود في وسط المسجد اللي هو في دمشق. قبر سيدنا يحيى هناك في وسط المسجد الأموي بدمشق. ربنا يهدي سره. يلا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا. عتيا هكذا يقرأها حفص الحمد للنساء بل القراء عتيا بضم العين عتيا والمعنى واحد. يلا دي. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقد خلقناك من قبل ولم تك شيئا قراءة حمزة الكسائي. وقد خلقناك من قبل. جل جلاله. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا. يعني أفقد القدرة على النطق دي علامة حمل زوجته وهو سليم ليس بمرض سويا يعني سليم. فيفقد القدرة على أول ما يفقد القدرة على النطق ثلاث أيام وهو سليم دي علامة أن امرأته حملت. ده اختبار الحمل يعني علامة. علشان كده أول إيه من فقد القدرة على النطق دخل أشار إليهم سبحوا بكرة وعشية يعني اعبدوا ربكم بقى ومبروك عليكم. يلا إيه فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. والوحي والإعلام بخفاء هنا يبقى أشار إليهم فأوحى إليهم يعني أشار إليهم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. نعم. وهنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. أيوة. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. أيوة. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. نعم. يا لك. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. أيوة. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. ده سيدنا جبريل. يبقى الملائكة عندها القدرة على التمثل في الأشكال الشكل. فجاء في سورة إيه؟ بشر يسموه عالم المثال. تمثل الصوفية سموه عالم المثال من كلمة تمثل لها في عالم الحقيقة وعالم المثال. يلا إيه؟ قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. منك إن كنت. ادي وقت الإخفاء. أعد. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. أيوة فتق الله. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. نعم. قال لأهب لك غلاما زكيا. قالون دخول في نعمهم وورش والبصريان يقول ليهب لك غلاما زكيا. ليهب لك يبقى قراءة قالون. وقالون له وجه ثاني زي باقي القراء يعني قالون له وجه ليهب لك زي باقي القراء. وقراءة ثانية وجه ثاني ليهب لك يبقى قالون بخل في العنق. ليهب ورش والبصرية. ايه الفرق بين ليهب وليهب؟ ليهب دي على سبيل المجاز وليهب على سبيل الحقيقة. يعني عالم الأسباب وعالم الحكمة. فالوالد في الظاهر هو إيه؟ جبريل. لكن في عالم القدرة في الحقيقة الوالد هو الله. فيبقى جاء بالمعنيين، مراعاة للظاهر ومراعاة للحقيقة. فالظاهر اللي بيوجد بينا جبريل بصورة بصر، لكن الحقيقة اللي بيوجد ربنا. فالقراءتين بتشير للمعنيين، ليهب يعني الله، لأهب يعني أنا رسول من عند الله لأهب. لكن الواهب الحقيقي هو، يبقى لازم تراعى مثل هذه المعاني. والوصائف لابد أن تراعى الوصائف، فسيدنا جبريل واسطة، ولولا الواسطة لذهب الموصوف. مش كده برضه؟ أي كده سيد ابن المشيش، لولا الواسطة لذهب الموصوف. لولا وصفة قلب النبي ما نزل القرآن. أنزلناه على قلبك لتكون من المؤمنين. لو نزل على جبل ما كانش اتحمل، نزل على قلب النبي. فلولا وصفة قلب النبي ما نزل القرآن، ولولا لسان النبي ما تيسر القرآن بعد نزوله. يسرناه بلسانه لتبشر به. لولا وصفة النبي قلبه ولسانه ما كان هناك قرآن. ما فيش قرآن، ما فيش وحي، ما فيش هداية. هذه معنى كلام سيد ابن المشيش، لولا الواسطة لذهب الموصوف. فكذلك ما كانش سيدنا عيسى هتعمل ميزة سيدنا مريم لولا ان ربنا بعت سيدنا جبريل واسطة. هذه معنى الوسط. اللي محتاج الواسطة مين؟ العبد. ربنا مش محتاج واسطة، لكن العبد هو اللي محتاج الوسائط، لأن الله لا يتعامل مع العبد إلا بوسائط، لعدم قدرة لكل العباد أن يستمدوا من الله مباشرة. لكن الوهابية يقول لك إيه؟ ربنا مش محتاج واسطة، تبقى أنت مش محتاج واسطة. يقوم إيه؟ ينقل لك صفة الرب للعبد. شوف الخلل. يقول ربنا مش محتاج واسطة، أه حقيقي. يقول لك بقى أنت كمان مش محتاج واسطة، الله أنت خليتني رب بقى. أنا عبد محتاج الوسط، محتاج عشان أشبع، محتاج علشان استريح انام، ومحتاج عشان ابقى اب اتزوج، ومحتاج علشان اكسب مال اسعى في الارض. يعني انا محتاج الاسره، محتاج علشان ادخل الجنه اعبد ربنا واؤمن بالله. يبقى انا العبد محتاج الوسائط، العبد مفتقر. ربنا غني ما يحتاجش، لكن خلقنا فقراء محتاجين، فخلق لنا الوسائط عشان يغنينا بيها. واسال الله من فضله. فشفت بقى الخلل اللي عند الوهابية؟ يقول لك ربنا مش محتاج واسطة، يبقى أنت مش محتاج واسطة. يبقى ما توسلش بالنبي. الله، إزاي بقى ما توسلش بالنبي؟ ما هو لولا النبي ما كنتش عرفت ربنا أصلا. لولا النبي ما كنتش عرفت أقف أصلي. ولو عرفت أصلي هقول إيه؟ خلل. خلل وهبل. أو لأهب لك أثبت الواسطة. قراءة أهب لك تثبت الوصف، ليهب لك النسبة لله، مش محتاج وصف. فهمت بقى المسألة؟ فمهمة الحاجات المعاني البسيطة اللطيفة دي، تاخد بالك منها، لأن هناك يعني ناس تشوه هذه المعاني. زي برضو إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي. صفة القرب هنا لمين؟ للرب ولا للعبد؟ ربنا هو اللي قريب. فإني قريب يعني معناه أنت بعيد. أولئك ينادون من مكان بعيد. يبقى البعد صفة العبد، والقرب صفة الرب. الثاني الوهابي يقول للناس ربنا يقول فإني قريب، يبقى خلاص يا أخي أنت قريب يا أخي. شوف ينقل صفة الرب للعبد، نفس القصة. شفت الخلل؟ لا أنت بقى اللي بعيد، بعيد بشهواتك وبغفلاتك وبضعفك وبعجزك وبضلالك، فمحتاج من يهديك ويأخذ بيدك. واخد بالك؟ وعلشان كده ومن يضل الله فلن تجد له وليا مرشدا. يبقى انت محتاج المرشد، الولي المرشد عشان ياخذ بيدك. كل المعاني البسيطه دي تلاقيها في القران وانت بتقرا، لكن هم عندهم خلل، يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم، مش فاهمين. يقول لك احنا بتوع التوحيد، وهم ينقلوا صفه العبد صفة الرب يجعله صفة للعبد، يجعله القرب صفة للعبد، ويجعله عدم احتياج الوسائط صفة للعبد. يعني خلي العبد غني والعبد هو اللي قريب، والغني هو الله والقريب هو الله. شفت بقى، شفت الخلل في الاخر؟ يقول لك احنا بتوع التوحيد وهم بتوع التوحيل وليس التوحيد. فخذ بالك حتى تنتبه. يلا دي. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. نعم. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا، ما تقولش أمر، كأنك أنت بتقلق اليمين كده ليه؟ هي سكنة مش حروف القلبي. وكان أمرا مقضيا. وكان أمرا مقضيا. فتح الله عليك، صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من